Alıştırma 9. Dinlediğiniz saati not edin ve sonra doğruluğundan emin olun. Kitapta resimleri verilen saatler okunacaktır. الساعة كام؟ الساعة 9. الساعة كام؟ الساعة 3:30. الساعة كام؟ الساعة 12:15. الساعة كام؟ الساعة 4:15. الساعة كام؟ الساعة 12:10. الساعة كام؟ الساعة 2:05. دردنجينيتي برادا سون اردي.